إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الله تبارك وتعالى أكمل الإسلام وأتم به النعمة، ولم يجعل لأحد فيه مدخلا، لا بزيادة ولا بنقصان. وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، وهو بالموقف بعرفات في يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله تبارك وتعالى الدين وأتم به النعمة، ورضي الله تبارك وتعالى لنا الإسلام دينا، لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، يقول الله جلت قدرته: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مهما أتى الناس بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين، فإنه لا يقبل منهم حتى يكونوا وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عامة وخاصة، فأما العامة فهي أمة الدعوة، وهي كل من يكون على الأرض من البشر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من مؤمن وكافر، وكتابي وثني، وملحد وزنديق، فكل هؤلاء أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الثقلين من غير ما تمييز، فلا الجغرافيا لها نصيب في هذا ولا الزمان، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في مطلق الزمان ومطلق المكان. فهذه أمة الدعوة، أنه مرسل إلى الجميع، إلى الأسود والأبيض والأصفر والأحمر، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أمة الإجابة، وأمة الإجابة هي التي يشملها الوعد. وأما من كذب من أمة الدعوة فإنه يشمله الوعيد. أرسل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين كامل لا تلحقه زيادة ولا يدركه نقصان، وإنما هو دين الله تبارك وتعالى أكمله وأتمه وأنعم به وأقر به الأعين وشرح به الصدور وفتح الله تبارك وتعالى به أعينا عميا وأذانا صما وأجزل به النعمة والمنة، فلله الحمد رب العالمين. فلذلك كان من أخطر الأمور في الدين البدعة. البدعة هي باب الكفر الأعظم، وما دخل الكفر والشرك على الناس إلا من باب البدعة. ومهما أتى الإنسان بشيء يلحقه بدين الله تبارك وتعالى فإنه مستدرك بالذي أتى به على الدين، وكأنه يتهم الدين بالنقصان. والاستدراك على الشرع ذنب كبير وإثم عظيم، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الافتداء في الدين، وجعله في درك هابط جدا في دركات الذنوب، وفي مكان منحط جدا من ما يسقط به الذنب بالعبد في النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وفي الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح به الخطبة ويأتي به في المحافل وفي المجامع وعند ما يسوق البيان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل ما أحدث الناس في دين الله تبارك وتعالى فهو بدعة، والبدعة لا تكون خيرا أبدا، كل بدعة ضلالة. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كذا وكذا، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر مبنيا على هذا السور الكلي العام، كله كما يقول المناطقة، كل بدعة ضلالة. فإذا ما دام لم يستثني شيئا ولم يقل كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا وكذا، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب البدعة لا يقبل منه عدل ولا صرف ولا يقبل منه خير، وكتب الله تبارك وتعالى عليه أنه من أهل الضلال. إن الله تبارك وتعالى قضى ألا يتابع على كل صاحب بدعة، وهذا مما تقضي به بدائه العقول، لأن الإنسان يعلم يقينا أنه لن يتوب من الطاعة وإنما يتاب من المعصية. وصاحب البدعة يظن بل يعتقد أنه يتقرب ببدعته إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما قيل له تب وأنب واتق الله تبارك وتعالى وارجع من قريب، فإنه يتعجب جدا، يقول: هل يتاب من الطاعة؟ إنما يتاب من المعصية، وهو على يقين في قرارة نفسه أنه ببدعته متقرب إلى الله جل وعلا. وصاحب البدعة لا يزداد بالاجتهاد في البدعة من الله إلا بعدا، لأنه كلما اجتهد في الشيء الذي ابتدعه عبادة ومسلكا ومنهجا ودعوة وتأصيلا، فإنه لا يزداد باجتهاده عن طريقه وهدفه إلا بعدا، لأنه قد تنكب وأدبر عن الطريق المستقيم، وكل ما أتى بعد ذلك من جهد فإنما هو بضد الوصول إلى الغاية. الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقضى ربنا تبارك وتعالى وقدر في كتابه العظيم أنه لا يصح لنا إيمان ولا يكمل، بل لا ينشأ في القلب إيمان حق إلا بتحكيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصغير والكبير، من غير ما فارق بين أمور الدين وأمور الدنيا. ففي الصحيح عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه، ورحم الله تبارك وتعالى عروة، وهو من سادات التابعين ومن الفقهاء الكبار في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبر أن الزبير بن العوام خاصمه واحد من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرجة من شراج الحرة. الحرة أرض سوداء كأنها محترقة وكأنها أرض بركانية وبها حجارة سود. والشرجة واحدة الشراج هي القناة بمسيل الماء عندما يتجمع سيلا فيكون هنالك متجمعا في مثل القناة وهي الشرجة. وكان الزبير قد أقطعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعة من الأرض فأخذ أفلحها، وبجوار أرضه أرض رجل أنصاري، فتقاسم الزبير والأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر يتعلق بري الأرض وسقيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكمه يدور بين العدل والفضل. العدل أن تستوفي الحق كاملا من غير ما نقصان، فلا تدع من حقك شيئا، هذا عدل. وأما الفضل فأن تتجاوز عن شيء منه، عن كله، هذا إليه فضلا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدور إلا بين العدل والفضل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الأنصاري فاشتكى الزبير، وجيء بالزبير بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة ونظر في القضية، ثم حكم بالفضل للأنصاري، فقال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، هذا فضل، اسقي من غير أن تمسك الماء وهو حقك، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري إذ لم يفهمها على وجهها، عفى الله عنه، فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، وهي كلمة شديدة جدا في هذا المقام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتهم بالمحاباة أبدا، فكيف بالعدول عن وجه الصواب في الحكم وهو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعه من الفضل إلى العدل، وما خرج عنهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. وأنزل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الدنيوي، لأن سقي الأرض وقسمة الماء ليس بأمر شرعي ولا بأمر عقدي، وإنما هو أمر من أمور الحياة يقضع في المنتهى لحكم الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا الخصام الدنيوي على أرض تسقى وماء به يروى، أنزل الله جلت قدرته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنزلت هذه الآية في هذا الأمر العادي الدنيوي، ونفى الله تبارك وتعالى مع القسم تمهيدا وتوطئة فلا وربك، فأتى النفي سابقا ثم أتى القسم بالله رب العالمين، وجاءت الإضافة هكذا بهذا الضمير لتشريف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون إيمانا كاملا، أو لا يؤمنون إيمانا يقال له إيمان أصلا، أو لا يؤمنون إيمانا يعتد به في ميزان الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والفعل مأخوذ مما يكون بين الأشجار عندما ترسل أغصانها بأفنانها فتتشابك فيما تداخل بينهم من أمور الحياة، لأن هذه الآية إنما نزلت في هذا السبب. ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب الأساس الذي نزلت به الآية وهذا الأمر الذي كان فيه الاختلاف بين الزبير والأنصاري في أمر يتعلق بأمر من أمور الحياة الدنيا. فقال الله تبارك وتعالى: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفيه دلالة على أن الإيمان إذا ما اكتمل في القلب قاد النفس بأزمتها وأخذ بالقلب صاغرا لكي يكون عند الأمر والنهي قائما بحق الدين من غير أن يتخلف قلب ولا نفس عن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله تبارك وتعالى جعل الأمر النفسي كأنه أمر مادي، كأنه أمر مادي يقاد ويساق، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا أمر نفسي، وانتفاء الحرج قد لا يستطيعه الإنسان بملكه ولا بجهده، ولكن متى وجد الإيمان على حقيقته وبكماله فلا بد أن يوجد ما طلبه الله تبارك وتعالى، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمر الله تبارك وتعالى بإرجاع الأمور كلها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبدعة هي الأمر المخترع المستحدث يأتي به المبتدع من أجل أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ويضاهي الطريقة الشرعية، سواء في مآلها وآثارها بإراحة الخلق من العناء وتحصيل الملذات في الحياة، أو بمآلها الأخروي بمضاهاة الشريعة من أجل الإغراق والإغراب بالعبادة. والله تبارك وتعالى لم يخلقنا ليعذبنا، وإنما خلقنا الله تبارك وتعالى ليرحمنا. ولذلك رد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة المغالين في عباداتهم. فالحبل المنصوب بين الساريتين تتعلق به زينب أم المؤمنين رضوان الله عليها، حتى إذا ما فترت نشطت. فعندما تتعلق بذلك الحبل المنصوب بين الساريتين في قيامها لله رب العالمين بليل، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يصلي أحدكم نشاطه، فإذا ما فتر فليرقد. ووضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإغراق في العبادة لا يجوز، فهذا أبو إسرائيل وليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من له هذه الكنية سواه. عندما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب ضاحيا قائما لا يقعد ولا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. قال: ما شأنه؟ قالوا: إنه نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يقعد وأن يضحى ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا قد زادوا، أنه نذر ألا يتكلم أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. والثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا من قولهم: أصوم الدهر ولا أفطر، وأقوم الليل ولا أرقد، والثالث يقول: لا أنكح النساء. فاستدعاهم فسألهم، فلما أخبروا بأنهم قالوا ما نقل إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني. لو نظرت إلى الذي قالوه لوجدته لا يخرج عن أمر مندوب أو تحصيل سنة، ومع ذلك فلما غالوا فيه جاءت هذه الكلمة الشديدة: من رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس لأحد أن يخالف دين الله، وليس لأحد أن يخرج عن طاعة رسول الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل أمر الدين لأحد، لأن الله لم يجعل أمر الدين تحليلا وتحريما حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإنهم لما نزلوا خيبر وكانوا قد وجدوا الجوع الشديد، وكانت البقلة الخبيثة هنالك منغرسة من ثوم وبصل، فوقوا عليها فأكلوا منها أكلا ذريعا أكلا شديدا، ثم راحوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فوجد الريح الخبيثة فقال ما هذا، فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج السرعان من المسجد يقولون حرمت، يعني حرمت تلك البقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي، وهو من هو بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، يقول ومنصبه في الدين منصبه، وكعبه في دين الله تبارك وتعالى أعلى كعب، وعينه أقر عين صلى الله عليه وسلم، ليس لي تحليل شيء ولا تحريم. انقسمت البدعة عند العلماء في أحد أقسامها إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. والبدعة الحقيقية التي ليس لها أصل في الدين يشهد لها بمرة كالرهبانية، فإنه ليس في دين الله تبارك وتعالى ما يشهد للتبتل والانقطاع والزهد الكامل بالبعد عن النساء والاختصاء، فالرهبانية ليست من الدين أصلا، فهي بدعة حقيقية لا يشهد لها في دين الله تبارك وتعالى أصل ولا نص. وكذلك كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، فذلك أيضا مما لا يشهد له شيء في دين الله جل وعلا. وأما البدعة الإضافية فهي البدعة التي لها شائبتان، شائبة تمت إلى الشرع وشائبة تذهب بها إلى البدعة، لأن الإنسان لا يكون متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم تمام المتابعة حتى يكون آتيا بالأمر الشرعي وقد توفرت فيه الصفات من كم وكيف ومن صفة ومقدار ومن زمان ومكان. فإذا ما اختلت إحدى هذه الصفات فإن البدعة تعلق بالشيء على حسب ما اختلت فيه صفاته، ولذلك تكون البدعة الإضافية أخطر شيء في دين الله تبارك وتعالى. لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كلما صنع رجل من المسلمين أنعم الله تبارك وتعالى عليه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ومن عليه بمنة الزواج، كلما صنع وليمة أن يقوم رجل في القوم واعظا ولا فيهم داعيا، وإنما يكون ذلك على حسب ما يتطلبه المقام، فإن تطلب فإذا يكون الفعل على حسب ما تطلب المقام فعله، وأما أن يلتزم ذلك التزاما أصليا فهي بدعة إضافية، لأن الاجتماع على الذكر والاجتماع على العلم أمر مطلوب من حيث الشرع، وأما الإتيان به على هيئة لم يأتي بها الشرع أو التزام هيئة لم يخض عليها دين الله تبارك وتعالى فإن البدعة الإضافية تنجم وتظهر حينئذ. على كل حال، صح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجلس مجلسا ثم يقوم عنه إلا ذكر الله تبارك وتعالى، وصلى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا، ونحن على الأثر إن شاء الله تبارك وتعالى. كان عبد الله بن مسعود لا يجلس مجلسا فيقوم عن هذا المجلس إلا ذكر الله تبارك وتعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا. وفي هذا نص، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ما اجتمع قوم ولا قعدوا مقعدا ولا جلسوا مجلسا فانفضوا عنه من غير أن يذكروا الله ويصلوا ويسلموا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي رواية إلا قاموا عن أنتن جيفة قط، وفي رواية إلا كان عليهم أثرة أي حسرة وندامة يوم القيامة وإن أثيبوا، حتى ولو دخلوا الجنة فإن الذي مضى وانقضى من الأعمار التي تذهب هباء تعود حسرة وتعود ترة وندامة عندما يتقاسم الناس المنازل في الجنة على قدر الأعمال، ويدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى ويتقاسمون منازلهم في الجنة على قدر أعمالهم الصالحة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الغرف لا يتراءون الرجال يعني من أصحاب المنازل العالية كالكوكب الدري فوقهم، يقولون هذا فلان هذا فلان كالكوكب الدري هنالك في الأجواز في عليا الجنات، نسأل الله أن ينزلنا الفردوس الأعلى من الجنة إنه على كل شيء قدير. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع أمرا من أمور الخير إلا دلنا عليه، ولا علم أمرا من أمور الشر إلا وحذرنا منه، وبيان لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحياة الزوجية ينبغي أن تستفتح بالذي هو خير، وكان رمز الفطرة هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بنائه بعائشة رضوان الله عليها، عندما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وقد جليت للنبي صلى الله عليه وسلم وأتي بقدح من لبن فشرب صلى الله عليه وسلم ثم ناولها فاستحيت، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفتحا تلك الصفحة من تاريخ العمر برمز الفطرة، واللبن رمز الفطرة كما أخبر جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عندما عرضت عليه كاسات من خمر وماء ولبن، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأس وقدح اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة، ولو أخذت الماء لغرقت أمتك، ولو أخذت الخمر لغويت أمتك، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللبن وهو رمز الفطرة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت لنا السنة يأخذ الرجل بناصية امرأته بمقدم شعرها، يضع يده على مقدم رأسها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها أي فطرتها وخلقتها عليه، ويصلي بها ركعتين. فهذه من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنالك حديث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند خوف الفرك وهو أشد البغض، يقول رجل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إني تزوجت جارية يعني وضيئة حسناء وإني أخشى الفرك، فقال له الصحابي إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان، وعلمه ما ينبغي أن يأتي به في هذا الموطن من دعاء وعمل. الإنسان إذا أراد أن يتزوج فعليه أن يأتي بنية مركبة مرتبة من نيات متداخلات، فعلى الإنسان أن ينوي أن ينفذ سنة الله تبارك وتعالى في كونه إذ خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين، وأن ينفذ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأن ينوي أن يعف نفسه وأن تعف به واحدة من بنات المسلمين، وأن ينوي أن يرزقه الله تبارك وتعالى برحمته الولد الصالح الذي يكون امتدادا وذخرا بعد الموت، وأن ينوي أن يحصل في بيته من تعينه على طاعة الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العلاقة الشفيفة التي تكون في البيوت النظيفة التي تبنى على الود وتبنى على المحبة وتبنى على الشرع وتبنى على الالتزام والطاعة، هذه العلاقة فيها ما فيها مما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ به حينا فحيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف عائشة يقول لها إني لا أعرف غضبك من رضاك، قالت كيف؟ قال إذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم، وإذا رضيت عني قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أجل يا رسول الله والله لا أفارق إلا اسمك، لا أفارق إلا اسمك، وأما ذكراك وأما شخصك فأمر حال في القلب ماثل فيه، ورب إبراهيم هو رب محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الخلق حرصا على مشاعر الناس، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجبه أحدا بكلمة تسوء ولا يواجه أحدا بما يكره، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى فحينئذ لا يقوم لغضب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أتاه جبريل في ليلة وقد دخل بيت عائشة رضوان الله عليها، فجعل رداءه وسادة وجعل عليه عند مؤخر قدميه بفراشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اضطجع. تقول عائشة حتى إذا ما هدأت نفسي وانتظم نفسي وظن أني قد نمت قام، فأخذ رداءه رويدا رويدا ووضع رجليه فيه عليه رويدا رويدا، ثم قام يمشي رويدا رويدا، ثم جاف الباب فخرج رويدا رويدا ومضى. تقول عائشة فقمت خلفه، ظنت رضوان الله عليها أنه خالف إلى بعض أبيات نسائه في نوبتها وفي ليلتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يفعل ذلك وأن يدني من يشاء وأن يرجي من يشاء وأن يؤخر من يشاء. تقول له ما أسرع ربك في مرضاتك، الله تبارك وتعالى يرضي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي أحق بأن يرضى صلى الله عليه وسلم. فقامت تسير خلفه فإذا به لا يذهب إلى واحدة من النساء وإنما يذهب إلى بقيع الغرقد، فيدعو الله تبارك وتعالى بما شاء ويبكي مليا، ويأتي الشجن ويأتي الحزن على الفراق، ويأتي الخوف مما هو آت، ويأتي الترقب والانتظار من أجل لقاء ربنا العلي الغفار. فصنع ما أراد الله تبارك وتعالى منه أن يصنع ثم أراد أن يعود. وأما هي فلما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صنع ما صنع وانقلب آيبا وانقلب عائدا أخذت تسرع، قالت فأسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسرع، وهرول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهرولت، وكأنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدو عدوا قالت فعدوت، فدخلت البيت فكانت في فراشها، وأما نفسها فيتردد من المجهود الذي بذلت. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت ما لك يا عائشة؟ قال ليس من شيء يا رسول الله. أخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد علم ما هنالك، ثم أخبرها بالذي كان. هي تقول: ومهما كان من أمر يعلمه الله يا رسول الله، في نسخة من نسخ الصحيح صحيح مسلم أن ذلك على سبيل الخبر وليس على سبيل الإنشاء، على سبيل التقرير لا على سبيل السؤال، لأن السؤال يحتاج إلى تأويل. ومهما كان من أمر يعلمه الله يا رسول الله، لو كانت سؤالا أفلا تعلم هي رضوان الله عليها أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء ويعلم ما تخفي الصدور وقائلة الأعين، ويعلم الله تبارك وتعالى ما يدور هاجسا في الضمائر سارحا في طيات العقول، يعلم وهي تعلم يقينا أنه يعلم سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا لو كان الأمر ها هنا على سبيل الاستفهام يحتاج إلى التأويل، وأما إذا كان على سبيل الخبر الإخبار يعني ومهما كان من أمر فإن الله يعلمه يا رسول الله، فالله يعلم ما صنعت ويعلم ما يدور بخاطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظلمك في نوبتك في ليلتك؟ ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان. قال: جاءني جبريل فناداني من وراء الباب: إذ كنت قد وضعت ثيابك ولا يدخل عليك في تلك الحال، يعني كانت في لبسة المتفضل، في لبسة المتفضل نضت عنها بعض ثيابها تنام في فراشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جبريل فإنه لا يمكن أن يدخل في مثل هذه الحال. فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بخارج، قال: فأجبته على نحو لا تسمعينه. قال: ثم قمت وأردت ألا تستوحشي، فخرجت رويدا رويدا، فأخبرني أن الله يأمرني أن أستغفر لأهل بقيع الغابقين. فانظر إلى رقته صلى الله عليه وسلم في معاملته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحد البصر قط. والنصيحة الذهبية التي تعطى لكل زوجين حديثي عهد بعرس حتى ولو تقادم بهما العهد، أعظم نصيحة في أي بيت يقام على خير من كلمتين: لا تجادل، لا تجادل. فمهما جادل رجل امرأة فلا يطلقن رأسه بعد ذلك ضربا في الصخور ولن يصل إلى شيء. مهما جادل الرجل امرأة فإنه لا يصل إلى خير أبدا، فلا جدال، لا جدال. الجدال منهي عنه أصلا، والمماراة شيء مذموم. فإذا كان ممن له حق على من ينبغي عليه أن يطيع فقد تنزل الرجل منزلة لا يمكن أن يعلو إليها بعد ذلك أبدا، إذ فرط في حق أصيل. فالأصل مبني ها هنا على أخذ وعطاء ورفق وحياء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذلك هو أرق الناس وأحلم الناس وأصفح الناس عن إساءة وهفوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقصة المشهورة مشهورة، عندما وقع بينه وبين عائشة أمر فقال: من تريدين أن نحتكم إليه؟ استدعي عمر، قالت: لا. قال أبو بكر، قالت: نعم. فاستدعى أبا بكر وهو حموه وأبيها وأبوها في آن. فلما جاء أبو بكر رضوان الله عليه قال لها: تقولين أم أقول؟ يعني تعرضين المسألة أم أعرض أنا المسألة؟ فقالت: قل أنت ولا تقل إلا حقا. فلم يحتملها أبو بكر رضوان الله عليه وقام يضرب في خاصرتها بأصابعه يقول: يا عدية نفسها، وهل يقول إلا حقا؟ فلما وجدت مس أصابعه بخاصرتها لم تجد من تكون خلفه حاميا لها إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدفع أبا بكر يقول: يا أبا بكر ما لهذا دعوناك؟ يعني أنت ستفعل المشكلة الآن، ستنشئ معضلة جديدة، وما لهذا دعوناك؟ إنما دعوناك لإنشاء صلح لا لإقامة خصومة. اهدأ صلى الله عليه وسلم. فلما وجد أبو بكر أنه لا سبيل إلى إنفاذ عقاب يقع عليها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، وفي قلبه من الموجدة ما فيه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وهي خلفه ما زالت في روعة بهرها من خوفها من عقاب أبيها رضوان الله عليه وعليها، فالتفت إليها صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ ثم ترضاه: يا أنس، يجيء أنس، خذ هذا الدرهم فأتي بعنب. أبو بكر لا يقر له قرار أن يغضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب عليها الله، وحينئذ لا يكون خير أبدا. فأخذ يدور يحاول أن يصل إلى قرار، يريد أن يعرف النتيجة. فوجد أنس بعد أن أتى بالعنب خالدا، فقال: يا أنس، كيف الحال؟ ماذا هنالك؟ قال: لقد تركتهما وقد اصطلحا يأكلان العنب. فدخل أبو بكر رضوان الله عليه يقول: دعوتماني في خصامكما ونسيتماني في صلحكما، انزل فقل صلى الله عليه وسلم. البيوت إذا بنيت على الدين، على الإسلام الحقيقي، للإسلام الموهوم. وأما أن تدخل البيوت فتجد بيوت المسلمين فبيوت الكفار هيئة وأفافا، لا زهد ولا ورع ولا إقبال على الله تبارك وتعالى، ولا شيء يذكر بآخرة. وإذا ما نظرت في جميع الأحوال من مطعم ومشرب وما أشبه، ما هكذا تكون بيوت الدعاة إلى الله، الداعي إلى الله متجرد، وينبغي أن يضرب المثل. وأما أن يعيش عيشة الخلق فعليه أن يتوارى جانبا، فلسنا بحاجة إليه. هو عبء وكلال، وهو في كثير من الأحوال إفك وضلال، لأنه إنما يتأتى منه زيغ كثير. إنما الداعي المتجدد إلى الله تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يثبت، وهو الذي ينبغي أن تقوم به على الخلق حجة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا فقرا اختياريا، راودته الجبال أن يكون ذهبا وفضة فأبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما خرج من بيته لا يخرجه إلا الجوع. من وجد مثل هذا من المسلمين اليوم؟ قد وفر الله تبارك وتعالى عليهم الأرزاق، وأدر عليهم الرزق، وأنزل عليهم النعم الكثيرة الغامرة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ما رأى في حياته خبزا كالخبز الذي يتوفر لأفقر خلق الله في أمته صلى الله عليه وسلم اليوم، ما رأى الحواري قط صلى الله عليه وسلم، وهو ذلك الذي يكون من لب البر، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما نظر إليه، فضلا عن أن يطعمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كان طعامه خبزا من شعير يطحن برحن تدار باليد، ثم ينفخ فيما تبقى هنالك على النطع الذي يكون بين هذا الذي طحن والأرض حتى لا يختلط بالتراب، ثم ينفخ فيطير من قشر الشعير ما يطير، وما تبقى هنالك تربي بالماء، يعني بلل بالماء فعجن، ثم خبز، فيبقى حينئذ في ذلك الخبز كثير من قشر الشعير. هذا طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نقول للناس كونوا كذلك ضربة لازم، ولكن لا بد من مشاركة، وإلا فكيف يحس المرء جلال ما كان؟ سيظل الأمر يدور في الذهن كلاما، ويظل في المخيلة خيالا، من غير أن يتحقق في الحياة واقعا وحالا. وحينئذ لن تحس من الدين بلذة، ولن تجد لليقين طعما. وإذا فالبيوت، بيوت المسلمين التي تنشأ التي تنشأ ينبغي أن تتوفر فيها النية وأن تكون قائمة على السوية وعلى سنة وهدي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تكون في المنتهى بمآلها إلى الجنة، وحتى تنشأ ذرية صالحة. وتأمل في الحديث يرفع يديه إلى السماء أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي من حرام. غذي من حرام بعد مطعم حرام ومشرب حرام، ماذا تعني؟ مطعمه من حرام ومشربه من حرام في حال السفر حال، وغذي على سبيل الماضي فكان متغذيا فيما مضى من حرام، والآن هو في حال سفره رافعا يديه أشعث أغبر يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام. هذا وجه، ووجه آخر مطعمه حرام ومشربه حرام على الدوام والحال في الماضي وفي الحال، وغذي من حرام شيء يضيف إلينا معنى جديدا بثروة جديدة في فقه هذا الحديث، بمعنى أن الإنسان إنما يتكون منيه ذكرا وتنشأ بويضة الأنثى أنثى مما يتغذى به، فإذا دفع اللقمة الحرام والشربة الحرام إلى جوفه تخلق من ذلك مني في الذكر وبويضات في الأنثى، وإذا فهو في أصل التكوين حرام. فيدفع الرجل في فيه في فم نفسه يحصل الحرام يأكله، يتكون من ذلك ويتخلق منيه، ويدفع اللقمة الحرام في فم امرأته فتتخلق منها بويضتها، ثم يقع ما يكون بقدر الله تبارك وتعالى، وينشأ ذلك المشيج من الأمشاج، ويبدأ في التخلق يغذى بالحرام وغذي بالحرام، فكيف بعد ذلك يمكن أن يتأتى منه خير؟ وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وأعظم باب في دين الله تبارك وتعالى بعد اليقين أن تأكل من حلال. إذا ما حققت الإيمان ونظرت إلى اللقمة التي تدفعها في فمك من حلال هي لا شبهة فيه، فقد أفلحت وأنجحت وأبشر، وإلا فلا. فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. في بلد قد كثر فيه أكل الحرام ذهب واحد من أمراء المؤمنين في الحديث رحمة الله عليهم جميعا في سفرة، فدخل المسجد وجد الناس يتدافعون، فقال ما لهؤلاء؟ فقيل له إنهم يتدافعون من أجل الصف الأول وفيه فضيلة كما هو معلوم. قال مروهم فليصلوا في الصف الأخير وليطب أحدهم مطعمه، ولا يستهين بتلك الفضيلة في القيام في الصف الأول سبقا، وإنما يدل مبالغة على أنهم قد عكسوا المسألة، قد عكسوا المسألة، كالذين قتلوا الحسين ورفعوا في دمه ثم جاءوا يسألون عن دم البعوض ما حكمه في دين الله، قلب للمسألة. وهذا مما لا ينبغي أن يكون. ينبغي علينا أن نحصل اليقين وأن نجتهد في إرساء قواعد الإيمان في القلوب، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد أشباحا قائمة وإنما يريد أرواحا مخبتة. الله رب العالمين لا يريد قوالب مصبوبة وإنما يريد قلوبا بالحب إليه منصوبة ومصبوبة بين يديه بذلها وانكسارها وإخباتها وتوبتها وأوبتها ورجوعها إليه جل وعلا. الله تبارك وتعالى يريدها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه.